وعلى هذا فيخرج قوله يخرج وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو فإن السماء يراد به العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء والمطر يسيل من السحاب المدخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك فرق وجودي يخص به إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون هذا وجه يقول في السماء أي ليش؟ أي في العلو، العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء بل ولا حذاءه شيء. فإن قال قائل بيتوا لنا بمثال يدل على أن السماء يراد بها العلو، سنقول اسمع إلى قوله تعالى أنزل من السماء ماء. ومن أين ينزل السماء الماء؟ من السحاب. أين السحاب؟ بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين الآن أن السماء يراد بها تارة العلو. نعم قف نعم من العلو أو إلى السماء الحقيقية السبب الحذر. نعم في جلال نخل يعني عليها في بمعنى عدا كما هو الوجه الثاني الآن، بل ليس مراده أنه يخرق الجد حتى يدخلهم فيها. نعم الثاني وإما أن تكون فيه بمعنى على كما جاء بمعنى في قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض وقوله عن فرعون ولأصلبنكم من جذوع النخل أي على جذوع النخل. وعلى هذا سيروا في الأرض يعني اخرقوا الأرض وامشوا فيها. لا لا ولا أحد يتصور هذا، لكن سيروا في الأرض يعني على الأرض لا شك. ولأصلبنكم في جذوع النخل ليس المعنى أنه يخرق الجذع حتى يدخلهم فيه، لكن يصلبنهم على الجذوع، لكن من شدة قوة من شدة الأسر يكون كأنهم في جوف الجذع، يعني يربطهم ربطا شديدا جدا حتى كأنهم في وسطه. نعم. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء أي فوقها، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وضع في محاذير الأرباع فقد مثل ما شاهد. الكلام الآن مع القوم الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان وليس في السماء، ويحرفون هذا النص بناء على توهمهم بأنه يلزم من كونه في السماء أن تكون السماء محيطة به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.